بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله العامر بذكره، وفي لقاء يتجدد في هذه الدورة العلمية المكثفة في هذا الجامع المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. وكنا قد وقفنا عند قوله، عم يا شيخ اقرأ. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، الآية في صحيح البخاري. هذا لما عاند المشركون وأنكروا اسم الرحمن، فأنزل الله هذه الآية هم يكفرون بالرحمن. يا أيها الأخرى، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق المقصود يعني لا تتحدث مع العوام بمسائل أكاديمية وعلمية فوق عقولهم، لا تستوعب عقولهم، فتلبس عليهم. فلكل مقام مقال، وتوجيه المقال على مقتضى الحال هذا من البلاغة. لذلك قال حدثوا الناس بما يعرفون. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ الفرق والخوف، يعني لماذا خاف هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. نعم، عند المتشابه يزيغون، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لما؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، كأحاديث الحلال والحرام، آيات الحلال والحرام، هذا محكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، الفرائض والواجبات. المتشابه كلام في أسماء الله وصفاته ما طلب ذلك، أو احتمل عدة أوجه، هذا في أصول التفسير في تعريفاتها، في تعريف المحكم المتشابه تعريفات عدة. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. نعمة الله قيل هي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هي الإسلام، وقيل كل النعم الموجودة في سورة النحل، لأن الآية في سورة النحل. قال بعضهم: كل النعم التي أنعم الله بها على العبد. فتجد الإنسان يكفر النعمة، إن الإنسان ربه لكنود. قالوا: الكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى الإحسان وينسى النعم التي أعطاه الله عز وجل. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان لم يكن كذا، هذا من الشرك. قل: لولا الله ثم فلان، إذا ما شاء الله وشاء فلان. ورد فيه النهي ألا تساوي بين الخالق والمخلوق. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. يعني المقصود لا تنسب مقادير الله إلى الأشياء، وإنه انسبها إلى المقدر سبحانه. فمثلا فلان من الناس يعني سيارته فيها ما فيها فانقلب وقال لي حادث، ثاني سيارته جديدة معتني بها قال له فلان لولا أن سيارتنا لكان وقع علينا ما وقع على فلان، هذا صار من الشرك. قل لولا الله ثم السائق فلان، أو لولا الله ثم أن هذه السيارة فيها كذا وكذا، فهذا من الخطورة بمكان. ومثله لولا البط في الدار لنا أتى بلصوص، كان الملاح حادقا وكان القائد وكان السائق متقنا ماهرا. قل هذا تقدير الله، قل لولا الله ثم السائق. التوحيد أبيض ونظيف وجميل، تؤثر فيه اللحظة واللفظة والبدعة والمعصية والغفلة والشهوة. اقرأ. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمثيل. وأما الضد فهو المعاند، الند الشبيه والمثيل والنظير، والضد المعاند. نعم. وأنتم تعلمون أن الله لا يساويه شيء، ولا ند له، ولا يماثله شيء، ولا يشبهه شيء. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو حجرة ملساء سوداء وفي ظلمة الليل. انظر إلى هذا الخفاء. وقلنا لكم سلفا أن الشرك الأصغر يأتي على الشرك الخفي، أن الشرك الخفية يأتي على الشرك الأصغر وعلى الشرك الأكبر. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص. وحياتي وذمتي وأمانتي والكعبة والحلف بغير الله، هذا منها. فالحلف بغير الله شرك أصغر إلا إذا اعتقد تعظيمه كتعظيم الله، انقلب إلى شرك أكبر. تفهم هذا الكلام؟ في بعض البلاد يقول وحياتي وحياة عينيك والكعبة، تعلمون بغير الله لا يجوز. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال هنا شك من الراوي، يعني أو بمعنى الواو هنا، أو أنها شك أو أنها بمعنى الواو، جمع بين هذا وهذا، والمقصود كفر دون كفر، شرك دون شرك، إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به في تعظيم الله وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. نفهم هذا الكلام. نعم. قال ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. حتى الشرك الأصغر أعظم في الإثم من كبائر الذنوب. لهذا قال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا هو السبب، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية أو الكبيرة. واضح يا جماعة؟ طيب. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. هذه في نصوص، هذه وردت في الشرك الأصغر كلها، إما أن تقول ما شاء الله وحده، أقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فمشيئة المخلوقين داخلة تحت مشيئة الله تعالى. طيب. وجاء وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لأن الواو عند العرب تقتضي الجمع والمساواة تسوية، بينما ثم التراخي والترتيب والتأخير. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. يعني إذا لم يظهر على بعض، لأن بعض الناس يكسر من الحلف، والله يقول احفظوا إيمانكم، يحلف على كل شيء، كيف تصدقوا هذا؟ سمعوا يا جماعة، كثير الحلف الصدق بالحق والباطل والصدق والكذب، فقد هذا فالحديث ليس فيه، إنما ما كان مرن بالتوازن بالخوف من الله. وقال بعضهم عند القاضي عند التحاكم حلف له فليرضى. نعم، هذا شرع الله. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنهما والحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته. يجوز أن تحلف باسم الله، ويجوز أن تحلف بصفته وعزة الله والله العزيز. يجوز أن تحلف باسم الله وبصفته، وتستغيث باسم الله وبصفته، برحمتك نستغيث، لكن لا تعبد للصفة وعبد للاسم. من الرحمن؟ قل عبد الرحمن، مشتقة من الرحمن صفة الرحمة، هل يجوز تسمي ابنك عبد الرحمة؟ لا، لا تعبد للصفة وعبد الاسم. طيب عبد الحكيم، الصفة مشتقة من الحكيم الحكمة، سمي عبد الحكيم ولا تسمي عبد الحكمة. طيب الرؤوف، سمي عبد الرؤوف ولا تسمي عبد الرأفة. عبد العزيز ولا تقول عبد العزة، يعبد للاسم ولا يتعبد للصفة. واضح يا جماعة؟ طيب ينادى الاسم، اسم الله ينادى ولا تنادى صفته، لا تقول يا رحمة الله لأن الذي معنى منفصل عنها، إنما تقول ولا تقول يا عزة الله. ورأيت بعض الشعراء هداهم الله حتى من المعاصرين يقول يا غارة الله، أول أثبت الغارة أنها من صفة الله وبعدين يدفعها، ليس من صفة الله. حول الجيل ما معنى يا غارة؟ يقول يا غارة الله، كيف يا غارة الله؟ فلا تقول يا غارة الله، يا رحمة الله، يا حكمة الله، لا غلط، إنما قل يا رحيم. إذن تنادي اسم الله ولا تنادي صفته. مثل عبد الرحمن، هذه مسائل دقيقة. راجعوا كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، فهو كنز ثمين في هذا الباب. طيب باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجعلتني لله ندا لما قال ما شاء الله وشئت، وقل ما شاء الله وحده. لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت هذا جائز أيضا. ابن ماجه ولابن ماجه عن لابن ماجه هكذا ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. يعيبون على الصحابة هذا الكلام، لما سمعوا هذا المقصود، أنتم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: أنتم تقولون هذا الكلام. نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. إننا العوام يقول لك الله والنبي يحييك، إيش رأيكم؟ يجوز هذا؟ الله والنبي يحييك؟ لا يجوز. الله يحييك. النبي صلى الله عليه وسلم توفي مات ولا يعلم بما نعمل إلا ما بلغته الملائكة السيارة بصلاتنا وسلم عليه، رد الله على روحه فتبلغه سلام لك، ما في الحديث غير هذا، ما في. كيف الله والنبي يحييك؟ نعم يا شيخ. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يعني هل من أسماء الله الدهر؟ الجواب لا، وإنما المقصود أن الله هو الذي المقدر الذي خلق الدهر والأيام، ولذا فلا يجوز الطعن في الأيام ولا ليالي الساعة. بعضهم يقول الله يلعن الساعة التي رأيتك فيها، لا يجوز. يقول عن اليوم اللي رأيتك، حرام، ما يجوز هذا الكلام، لأن هذا الدهر الأيام والزمان هو الدهر. وقد نهى: يدير ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار كيف شاء. لكن إذا ورد تنقص للدهر للأيام للأسابيع للأشهر للسنين بمعنى الخبر ذكر ما فيه الواقع واقعة الحال من غير قصد التنقص ولا الذم، هذا جائز. مثل في أيام النحسات في يوم نحس مستمر وقالوا هذا يوم عصيب عصيب يوم عصيب، هذا ليس ذم نشيخ، هذا خبر. كيف الجو عندكم في جزم؟ قلت: غبار، والله غبار مطر كفك، صح، خبر خبر ليس ذما للأيام. كيف الجو عندهم؟ قال: حر شديد، خبر. يفرق بين الخبر بين التنقص والذم. أنا أقول إذا ذكر الدهر من باب الخبر من غير التنقص ولا ذم لا بأس، ورد في القرآن في السنة أيام الحسات يوم نحسن يوم عصيب. لكن إذا قصد التنقص والذم هذا لا يجوز، هذا المقصود هنا. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، بعضهم يلعن العامل ويلعن البقالة وصاحب البقالة ويلعن الساعة الذي هو فيها، بعض الناس شوفها الله أصلحهم الله. نعم، زمن ما يرحم، كذلك الزمن لا يرحم. نعم، يعيب الزمان، العيب فيه هو ليس في الزمان، هذه مقدر قدرها الله، أيام مخلوقة. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يعني مطلقا لا تسمي قاضي القضاة، قل قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة السعودية، قاضي قضاة البحرين، قاضي قضاة اليمن، صح، تغير يعني قاضي القضاة، لا، هذا المقصود يا شيخ. ولهذا يا جماعة هذا من باب حماية جانب التوحيد، التوحيد الذي هو أساس قبول الأعمال، ولا تصلح الدنيا إلا بالتوحيد، ولا سعادة الإنسان إلا بالتوحيد. لهذا ترون هذا الإمام الجليل المجدد محمد عبد الوهاب ألف هذا الكتاب النفيس الثمين، كتاب التوحيد، شرحه في فتح المجيد عبد الرحمن الحسن، شرح أوسع تيسير العزيز الحميد شرح فتح المجيد على كتاب التوحيد، وكل أشياخنا المعاصرين والقدماء الذين قضوا رحبهم أيضا شرحوه وألفوا فيه. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. تسمى لا يسمى عندي يسمى. نعم. طيب عندي. نعم، ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم، هذا نهي أيضا، مثل شاه شاه، هذا عند الفرس، وأغيض يعني أخنع وأوضع. في رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني قوله أخنع وأخنع بمعنى أوضع، قوله أخنع يعني أوضع، واضح. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الحديث صحيح مسلم وغيره. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، غير إحداهن إلى إلى إلى برة إلى زينب وهكذا. والعرب تقول للرجل نصيب من اسمه، قال سعيد بن شعيب قال فما زالت الحزونة فينا، جده كان اسمه الحزن. نعم. عن أبي شريح، عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم، الله الحكم، ألا تقول أبا الحكم. نعم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. وهكذا أبو داود إذا غيره. كان الأكبر من أولاده بنتا زينب فاطمة، أبو فاطمة ما يعيب في هذا، نعرف اسم عائشة وخديجة وزينب وسويدة وزينب بنت خزيمة، نعرف، فلا لا لا يعني ضيرة في الأمر. أبو فاطمة، أبو مريم، رأيت بعض المؤلفين أبو مريم كتبه أبو فاطمة. وكم من امرأة فاقت مئات الرجال، وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات، وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات، يعني عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة رضي الله عنها وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، شوف تحت 20، مرجعا للصحابة في العلم والفتوى، حتى ألف بعضهم فقه عائشة، ألف كتابا في فقه عائشة أو فتاوى عائشة. نعم شيخ. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقوله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب. من استهزأ بشيء بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من شرع الله يقصده وتقصده هو، هذا كفر عياذا بالله، لا تعتذروا قد كفرتم. أما إذا استهزأ مثلا بشخص بذاته لا لتمسكه بهذه الشريعة أو السنة، أعطيكم مثالا، كمن يستهزئ بصوت المؤذن يقول صوته هذا ما عجبني مثلا، لا لأنه يؤذن لا، إنما صوته فيه، فهذا فسق وحرام من كبائر الذنوب فلا يكفر بهذا. أما إذا كان يستهزئ من أجل الأذان، هذا هو النهي، من أجل الشعيرة وصله. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يسخرون من القراء من الحضرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي يخبره بما بهذا الذي يسخر من الصحابة من الحفاظ قراء. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمامها خطامها، نعم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه سورة التوبة. نعم، فهذا الأمر خطير، تسخر أو تستهزئ وتستخف بشيء من شعائر الدين القرآن أو السنة أو من تمسك بهما لذلك. ولهذا شوف ها ولا هذا نهى عن السخرية بالقراء. حديث ابن مسعود أثر ابن مسعود أثر عظيم في النهي عن البدع لما مر بالكوفة وقوم يسبحون الله ويذكرونه بأعداد ما وردت في الشريعة، فقال ما أسرع هلكتكم يا أيها المعشر القراء. لا تنسى قراء حفاظ القرآن وهم مبتدعة. واضح شيخ؟ هكذا أثر ابن مسعود ما أسرع هلكتكم معشر القراء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، كم إلى أن قال كم من مريد للخير أو قاصد الخير لم يبلغه أو لم يصبه. قال والله إحنا ما نريد إلا الخير، نذكر الله هذا يذكر 20 وهذا 30 ويذكرون يسبحون يهللون بأعداد ما وردت في الشريعة. فأنكر عليه ابن مسعود وقال هذا فيه هلاككم. لا تنسوا يا جماعة أنهم حفاظ قراء، ولهذا قال إنما تقع الفتنة من قبل القراء، استدلوا بهذا الأثر وقعوا في الابتداع والبدعة في الدين. ولذلك شاهد الحال لا تعجبوا إن رأيتم الآن من يحفظ القرآن بالقراءات العشر من جماعة الإخوان، غضب الله عليهم، من جماعة الإخوانجية أو التبليغين الجهل الخرافيين يحفظ القرآن بالقراءات العشر لكن عنده انحراف في الفكر وضلال في العقيدة، تناقشه فإذا به حزبي يدعو إلى توحيد الحاكمية، يرى الخروج على الحكام، يرى الطعن فيهم، يرى الإنكار العلني عبر المواقع عبر تويتر عبر كذا، مع أنه حافظ للقرآن وبالقراءات العشر. ما أسرع هلكتكم معشر القراء، رأيت؟ هذا موجود الآن، رأينا يا جماعة الخير. دكتور محمد حسان هذا الإخوانجي المصري ماذا يقول؟ يقول الحكومة دينية هذا يا أمر خلاص انتهى، مضى عليه الزمن، خلاص ما ننادي به، ما أحد يدعو، نريد مدنية دستورية. وأمس يقولون الإسلام هو الحل، نريد تطبيق شريعة الإسلام، ولما مسكوا الحكم قالوا لا نريد دستورية مدنية. يا كذب يا دجالين، ضحكوا على الناس وضيعوا وشردوا المسلمين من أوطانهم في الربيع العربي، أعوذ بالله. فلا تعجبوا إن رأيتم من يحمل الدكتوراه ويحفظ القرآن بالقراءات العشر وعنده ضلال الفكر وانحراف العقيدة، وما أكثرهم خاصة جماعة الإخوان للأسف الشديد. تقول بكل حرقة وأسف ما قدر الله حق قدره وما قدر العلم الذي حملوه، وإنما يدعون إلى المناصب، يسعون للمناصب وللكراسي. ومن دلهم على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لمزوه، قالوا له أنت جامي، قالوا لي أنا جامي أو مدخل يا شيخ، قالوا مداخل أو جامي، قالوا هذا الكلام ليقولوا ما يشاءون، فالكلاب تنبح والقافلة تسير. ولا يضر السحاب نباح الكلاب. ليش؟ لماذا يلمزون الآن من تمسك بالسنة ودعا إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة، لماذا يلمزون بالجامي؟ تعرف عبد الرحمن لماذا يلمزون من دعا إلى السمع والطاعة يقولون هذا جامي؟ ما دخلي بعد النجالة لا الجامي ليس جامي بالذات، ليس بيلا محمد أمان الجامي الذي وقف شوكة في حلوقهم ورد عليهم في أزمة الخليج، لما رد عليهم وأبطل شبهاتهم، لما اعترضوا على استعانة الدولة السعودية في القوات الأجنبية لتحرير الكويت، القصة معروفة. فجماعة أهل الأهواء والحزبيون والإخوانجية ثاروا قالوا كيف يستعين بالكفار، ورد نصوص في هذا الكلام ورد، وأفتى العلماء بهذا اعترضوا عليهم وشنشنوا وشوشوا، وحصل في جامعة في الرياض أن الشيخ تكلم بهذا وانتقدهم فثاروا عليه وآذوه وكادوا أن يضربوه في جامعة بحضور الشيخ صالح الفوزان، قصة معروفة صوتا وزوجه الأحداث. التاريخ لا يرحم يا إخوانجية يا كذبة يا مجرمين، ضيعوا بلاد المسلمين يا جماعة. فلهذا قالوا جامي والله جامي رجل نص جامي عرف الحق واتبعه وبين لهم أن هذا خلاف منهج السلف الصالح، ثاروا عليه. ومن يومها من يوم أزمة الخليج قالوا جامي. الشيخ محمد أمان الجامي عالم من العلماء الكبار، أمة، رجل في السنة في المنهج وهو معروف ويعرفه الشيخ عبد العزيز باز أثنى عليه ثناء عظيمة لما قالوا يلمزونه الجامي، قال إذا كان يلمزون أخانا محمد أمان الجامي فكلنا جامية. هذا كان الشيخ عبد العزيز باز. الشيخ صالح الفوزان قال يا حبذا هذا الجامي ويعرفه، فلذلك قالوا جامية. ما يبغون السمع والطاعة، يريدون الميادين والمظاهرات والفوضى والتفجيرات والاختطافات والاغتيالات. ها إن الحكم إلا مثل ما قال عبد الله بن سبا هناك، قال اظهروا الطعن في لا اطعنوا في أمرائكم واظهروا لهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر تستنيروا قلوب الناس. انظر إلى المكر الكبر والخبث والمكر والداء، يخدعون الناس في الميادين. الإسلام هو الحل. فلما وصلوا إلى الكرسي قالوا لا، الكرسي هو الحل، وتركوا الإسلام خلف ظهورهم. لهذا يا جماعة أذكر دائما أقول في كتاباتي في محاضراتي، إن جماعة الإخوان والسرورية ومن لف لفهم أخبثوا وأغدروا وأخطروا وأكذبوا فرقة عرفها التاريخ الإسلامي، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. مصيبة أن يشهد الدين باسم الدين. فتشوا صفحات التاريخ، قد كانت لهم شوكة. لا أحد يستطيع كان يذكر كتاب الشيخ حمد يحيى النجمي المورد عبد الزلال، وإن ذكره على استحياء وهرب يؤذونه يا شيخ. بل قال بعض الدكاترة الحق هذا الكتاب أن يحرق، وتدور الأيام دورتها وينطق التاريخ ويأتي عهد الحزم والعزم في هذا العهد المبارك، ويدرس كتاب الشيخ حمد يحيى النجمي المورد عبد الزلال، وبإذن الله أن ندرسه قريبا بإذن الله في هذا الجامع أو في القرآن بإذن الله تعالى، سأجعل درسا له في مورد عبد الزلال، ويدرس في أبها وفي خميس مشيط وفي حائل وفي الرياض جامع المملكة كلها. هذا توفيق من الله، ثم لولاة الأمر، ثم لهذا الوزير البطل الأسد، هذا الجهبذ، هذا العملاق، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد الزيادي الشيخ، نصر الله به السنة والمنهج والحق ومنهج السلف الصالح، بعد أن كان يتناقله أولئك الرعاع أنصاف وأسباح والذين لا يعملون إلا لحزبهم ما وراء البحار وخلف الأسوار، ما يريده التلمساني والقرضاوي والعريفي والطريفي والقرني والحوالي وسلمان العودة وناصر العمر، هذه الشلة من السروريين المجرمين الإرهابيين. أقول في هذا العصر في هذا العهد نصر الله الدعوة ونصر منهج السلف. ندرس كتاب التوحيد فتح المجيد بين أمام الناس، ما عندنا تخشاش ولا دشاس ولا تسطر ولا إذا رأيت القوم يتسارون في مسألة دين فاعلم أنهم على دسيسة، قال عمر بن عبد العزيز وقالها غيره. ما عندنا عن نجد هذا القرآن والسنة، هذه علماء كتاب التوحيد، الإمام المجدد محمد عبد الوهاب الذي استفق مع الإمام محمد بن سعود جد الدولة السعودية، دولة السعودية من أسس الدولة السعودية الأولى، هذا بقوته وهذا بعلمه. نحن تفيض ظلال هذه الدعوة في المملكة العربية السعودية، دعوة التوحيد، فلم تجد قبة على قبر ولا يتمسح بضريح ولا يطاف بالقبور، ومآذن تصدح صباح مساء بكلمة الحق في الأذان والإقامة، والدروس قائمة في الجوامع في المساجد، الحق قائم. أفضل بلد وأفضل دولة السعودية، تاج على رؤوسنا، نفخر ونعتز بحكامنا ولاة أمرنا بوطننا ببلادنا بمجتمعنا. ماذا يريد الإخوان؟ يريد الإخوان يشردون من بلداننا كما شردوا سوريا حتى أكلوا القطط والكلاب، شردوا أهل اليمن، شردوا في العراق، شردوا في مصر، في ليبيا، في تونس، تحت الميادين يؤذون الناس على الميادين باسم الدعوة للخرافة يعني الخلافة. هذا شغل جماعة الإخوان. فلا تلتفت إلى لمزهم بالجامي محمد أمان الجامي، تاج على رؤوس السلفيين الذين يريدون الحق. ومرة يقولون مداخله شيخ ربيع مدخلي وقف كذلك شكر في حلوقهم ورد عليهم، وله كتاب العواصم عما في كتب سيد قطب من القواصم، قصم ظهورهم وفضحهم وكبتهم، وله كتاب أيضا لمطاعن سيد قطب في الصحابة بيان فضائحه، وأشد عالم من العلماء كان شديدا على أهل الأهواء والحزبيين هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، عافاه الله ومتع بصحته وعافيته. هذا إمام، هذا جبل إمام في الجرح والتعديل، رد عليهم. لهذا من دعا إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم السكينة قالوا مدخلي. تعرف اسم مدخلي؟ يعني الشيخ ربيع مدخلي يتبعونه. الشيخ ربيع لم يأتي بجديد حفظه الله، أظهر فقه السلف، بين هدي السلف من خلال فهم النصوص والكتاب والسنة ولزوم السمع والطاعة والأدلة متكاثرة. هذا ما نجهل السنة والجماعة، لكنهم لا، دخلوا من توحيد الحاكمية، يكفرون الحكام، يكفرون العلماء، يكفرون المجتمعات، ليصلوا إلى الكراسي وليبدروا الفوضى وليشرد المسلم من أوطانهم. فما دخلت جماعة الإخوان دولة إلا وخربتها وأفسدتها. أي ما فعلوا في مصر أيام هذه السنة اللي حكموها مصر؟ ماذا فعلوا في اليمن لما وقف الزنداني في ميدان السبعين ويقول في 2020 ستقوم حضارة من الصين إلى المحيط؟ هذا الكلام قبل كم، 10 سنوات أو أكثر، من الصين إلى المحيط. هذه الحضارة هي الخلافة الإسلامية. قال الذين معه في الميادين من الشباب الضائعين هربانين، الله أكبر الله أكبر، بين الخرافة والخلافة يقولها 20 الآن 24. شفت أنهم كذابين جماعة دجالي، يضحكون على الناس بلحاهم وشهاداتهم، يخدعون الناس باسم الدين، أعوذ بالله. وكم نذكر لكم وكم نذكر. ويقف الآخر في عاصمة من العواصم يقول اجتمع بالأمس، هذا في مصر، داعية فتنة سعودي للأسف الشديد من رضع في هذه البلاد وعاش على ثراها، دكتور يقول بالأمس اجتمع أكثر من 500 عالم واتفقوا وقرروا أن الجهاد أصبح واجبا. سلمنا له بهذا الكلام، ثم ركب طائرته واتجه إلى لندن ليقضي هو وعائلته الكريمة الصيف هناك. هذا متناقض الشيء. إذا كان الجهاد واجب أنت ما تبغى الجنة، ما تبغى تستشهد، يلا روح لسوريا استشهد. يقول أصبح الجهاد واجبا في سوريا، وذهب يصيف هناك في لندن ووتر بأبناء المسلمين في المحارب وهو في الحدائق والفنادق. قاتلهم الله أن يفقون. من هم؟ جماعة الإخوان. خرجت منهم السرورية أخبث وأمكر وأقدر وأخطر، يتظاهرون بتدريس كتب التوحيد وأنهم مع الدولة السمع والطاعة، ولهم تجمعات خاصة سرية مع الشباب والأغرار، يوزونهم أزة، يحركونهم ضد المجتمع الواحد والبلد الواحد والعقيدة الواحدة، ضد ولاة الأمر، يفسدوا علينا ما نعيشه من أمن وهدوء وسكينة واستقرار. احذروهم وانتبهوا إليهم. وصدق صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفقه الله، سدد خطاه هذا الأسد حينما قال الأب الشرعي لكل الحركات أو الجماعات في العالم جماعة الإخوان، والسرورية أشدها تطرفا. السرورية أتباع محمد سرور مدرس الحساب الذي جاء عندنا مرافقا لزوجته الطبيبة، ترى المملكة تحسن إلى الناس إلى الجميع لكنهم يسيئون إليها، اتق شر من أحسنت إليه. ووضع هذا المنهج وتقمص بقميص آخر يظهر السلف ويبطن الإخوانجية. ففي الظاهر البودي سلفي، والمكينة والماطور من الداخل إخوانجي، والسيارة لا تمشي بغير ماطور غير مكينة، ما تمشي غير مكينة، المكينة هي التي تحرك وانت ظاهر عن السلف. نعرفهم ولا تعرفنهم بلحن القول. هل يحذروا من أهل البدع؟ هل يحذرون من رؤوس الإخوان الحزبيين والأهواء؟ لا. وذكرت لكم أنهم دائما يدرسون سيرة العز بن عبد السلام بأمور في نفوسهم، لأن العز بن عبد السلام قالوا هذا بايع الملوك، سمونه بايع الملوك. وذكرنا أمورا أربعة، طوام الناس، العز بن عبد السلام يقول بقول الجهم في خلق القرآن، ويرى الكذب على العلماء على الأمراء، وهذه طامة من طوامه، وخالف هدي السلف في كثير من الأحكام. فلا عليك أن يقولوا جامي أو يقولوا مدخلي، تجعل رؤوسنا ما دام وهذا المدخلي والجامي قال الحق وعرفه واتبعه ونشره بين الناس على الرأس والعين، تجعل نفخر به. هل يضر البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ ثم هل يرمى إلا الشجر المثمر؟ ترمي شجرة ما فيها ثمر ما ترميها، لكن وعلى قدر الألم، الصراح على قدر الألم. آلمهم الشيخ ربيع حفظه الله متعب الصحة العافية، آلمهم الشيخ محمد الجامي رحمه الله. لهذا يلمزون من يدعو إلى السمع والطاعة

قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هذا شاكر للنعمة، نعم، رد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاش عبد المطلب. قال بعضهم: حتى عبد المطلب لا يسمى به، ولمنما استثنوا عبد المطلب، قالوا لأنه من عبودية الرق وعرف به، عرف بهذا الاسم، لهذا استثنى، إما أنه من عبودية الرق أو أنه اشتهر بهذا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من باب الخبر. نعم. ألا يجوز التعبيد إلا لله، هذا هو المقصود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، يعني آدم وحواء المقصود، فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل للمولود، يعني فخاف على ابنهما. نعم. فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث. إبليس يهددهما. نعم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث. فذلك عبد الحارث، هذه التسمية مجرد طاعة، ليست في العبادة، هذه التسمية في الطاعة فقط وليست في العبودية. نعم. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. يفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم. وله بسند صحيح، يعني مجرد اسم فقط عبد الحارث، من غير أن يقصد التعبد، هذا المقصود. طيب. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قلنا من نوع الشرك: شرك الطاعة، شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك النية والإرادة والقصد، معروفة. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فالسلف يفرقون بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. عبد الحارث ليس شركا في العبادة، إنما مجرد اسم في الطاعة، أطاعه. نفهم هذا الكلام. باب قوله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الإلحاد هو الميل والانحراف، وسمي اللحد لحدا لميله في جانب القبر. وللعلم يجوز اللحد من جهة القبر الثانية ومن جهة الشمالية، هذا جهة، لكن الأفضل ما نفعله نحن الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. لأن تحذر قبرا لكنه ما تستطيع أن تلحد، فشق شقا في بطنه شق آخر، وضع الميت ودفن. طبعا تلحد في السنة اللحد، فاللحد ميل، الإلحاد من اللحد والميل، والعدول وهو تحويل وتغيير أسماء الله وصفاته والطعن بها أو نقل معاني صحيحة معاني باطلة. والإلحاد في أسماء الله وصفاته على أنواع، أولها تسمية الأصنام بها، فقالوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ثانيا وصف الله بالنقائص، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أعوذ بالله، قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، وصفوه بالفقر. وكوصف الفلاسفة بأنه علة فاعلة، والنصارى جعله أبا، قالوا المسيح ابن الله، وهكذا. فهذا أيضا من الإلحاد. من الإلحاد أيضا أن يضيفوا لها حرفا أو كلمة أو يغيروا في هذه الحركة، فقول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى فزادوا اللام، وهذا تحريف وهذا إلحاد عذب بالله. وكقولهم وجاء ربك قالوا أمر ربك، يعني لا لم يأتي بذاته، صحيح أنه جاء بذاته على ما يليق بجلاله وعظمته. فللمخلوق صفات تليق بحاله، وللخالق سبحانه صفات تليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أيضا قالوا أسماء مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تشبيهها، كان يقول يد الله كيدي، سمعه كسمعي، بصره كبصري، هذا من الإلحاد فلا يجوز. ولهذا حذر الله عز وجل فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون نعم ما كانوا يعملون. نعم. باب لا يقال السلام على الله. وأسماء الله التي تعبدنا بها هي التي عرفناها، 100 اسم إلا واحدا كما في البخاري 99، لكن له أسماء أخرى استأثر بعلمها، ودليل ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به، لأن الغيب عندك. كلمة استأثرت يدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها عنده في علم الغيب ما أخبرنا بها، كقول القائل عندي أعددت 100 فرس للجهاد في سبيل الله، هل هذا يعني أن ما عنده إلا 100 ولا عنده غيرها؟ عنده غيرها التي أعددها، التي أعدها للجهاد 100، وكان عنده 20,000 من الخيول. واضح يا جماعة؟ الأسماء التي تعبدنا الله بها لتفقه في معانيها ونعبده بها هي 99، 100 اسم إلا واحدا. نعم. حتى حديث تعداد الأسماء التي وردت في الترمذي لا يصح، كما ذكر ابن تيمية اختياراتي وغيره. نعم. باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. الله يدعى ولا يدعو أحد، بل هو المدعو سبحانه وتعالى. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح. الله سالم من كل نقص وعيب في ذاته وأسماء وصفاته، والأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. من؟ باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء، إذا دعوت الله فاعزم واجزم ولا تستثني. ظهر واشتهر عند بعض الناس الله يوفقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، غلط، لا تقول إن شاء الله. أنتم يا جماعة موجود هذا موجود؟ الله يوفقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله، الله يردك بالسلامة إن شاء الله. لا تقول إن شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يعزل المسألة إن الله لم يكن له. لماذا؟ لأنه إذا قال الله يوفقك إن شاء الله يدل على أنه مو جازم عازم على أنك توفق. الله ينوفقك في 60 دائما، هذا معنى نجحت ولا ما نجحت إن شاء الله. ها؟ ما في عزم ليعزم المسألة، ثم الله لا مكره له ولا يعظم شيء أعطاه، خزائنه ملأة بالليل والنهار بالغدو والراحة والمساء والصباح، ينفق كيف يشاء بلداه مبسوطتان كما ورد الآية. فلهذا حرام الاستثناء في الدعاء، إذا دعوت لا تقول إن شاء الله، واضح يا جماعة؟ لا تقول إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله غلط، الله ينجحك إن شاء الله غلط، الله يوفقك إن شاء الله غلط، ولا الله يوفقك بدون استثناء، بدون إن شاء الله. الله ينجح، بعض يقول الله يشفيك إن شاء الله، وجدت عند بعض المرضى يزورون المستشفيات يقول الله يعافيك ويشافيك إن شاء الله، الله يخرجك بالسلامة إن شاء الله. ما هو عازم على موجد من ربي يشافيه، أن استثنى قال إن شاء الله، يعزم المسألة بدون استثناء، هذا خلل عقدي، فلا يجوز استثناء الدعاء لهذا الحديث. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذا كل احتياط وتنزيها للتوحيد. نعم، فتايا وفتاتي، ولا يجوز يقول هذا عبد فلان، جائز، لكن من باب يعني البعد عن هذه الألفاظ، فإن التوحيد كما ذكرت يحمى جانبه مثل هذه الألفاظ. يعني شف. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد فعلتم. شرط أن لا يترتب على ذلك ضرر عليكم، فلا ضرر ضرر، شرط أن لا يحصل ضرر على هذا الذي يريد أن يعيده. ومن سأل بالله فأعطوه، فإن استطاع أن يعطيه عليه إحراج أو كذا لا يعطيه، المقصود على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لما؟ لأن الجنة أعظم المطالب التي تطلب وتطلب من الله وترجيها، لهذا لا يسأل بوجه الله الجنة. نعم. باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح إذا كان من باب الندم على ما فات والتحزن وكذا، هذا هو النهي على ما مضى. أما إذا كان مستقبل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا ما في معنى. وكذلك لو كان عندي من المال لبنيت مساجد ولا فعلت، المستقبل هذا جائز طبعا. نعم، لأن هذا من الشيطان، ثم تضيع الأوقات والأزمان بدون فائدة. ولهذا قال لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. نعم. وجه الله، كيف وجه الله؟ لا يسأل وجه الله للجنة. خطأ أيضا، خطأ شيء رخيص يسأل وجه الله إلا الجنة، أعظم المطالب، أعظم ما يطلب. نعم. في الصحيح باب النهي عن سب الريح. كيف شيخ؟ نعم. يعني. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، ف

وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين رد على القدرية. للعبد مشيئة، حرية اختيار وإرادة داخلة تحت إرادة إلا مشيئته، لأن الكون كله ملك لله، ولا يمكن أن يقع شيء في ملكه هو لا يشاءه ولا يريده، سواء كان إرادة كونية قدرية أم إرادة دينية شرعية. ولها تفاصيل يعني في شروحات، راجع العقيدة الواسطية لشروحات الكتاب كامل موجود عقيدة الواسطية في اليوتيوب أو كذا، تجدون هذا الكلام وتفسيرات فرق بين الإرادة الشرعية الدينية الشرعية والكونية القدرية. الكونية القدرية لا بد وأن تقع، الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الكونية القدرية لا بد وأن تقع، الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الدينية الشرعية مثالها يسر لليسرى، والله يريد أن يتوب عليكم. طيب عليكم الجميع، قال كل الناس تابوا، الجواب لا، ما تحققت. طيب تجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في حق المؤمن المخلص، أراد الله له كونا وقدرا ونفذها العبد دينا وشرعا، فاجتمعت إرادة الله الكونية القدرية والدينية الشرعية. والإرادة الدينية الشرعية ترادف المحبة، الله يحبه ويأمر بها، والكونية القدرية ترادف المشيئة، شاء الله من فلان أن يموت على الكفر، شاء الله من فلان أن يموت على الطاعة. الكونية القدرية ترادف وتوافق المشيئة، مشيئة الله، والدينية الشرعية ترافق وترادف المحبة، ولا تفصيلة أخرى. فإذا الإمام القضاء والقدر واجب، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. لا يتم الإمام القضاء والقدر إلا بالإمام بهذه المراتب الأربعة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. دقيقة. لا، هذا لا يعني قد لا يدل عن أن أول ما خلق الله القلم وقيل العرش قبل، إنما هذا الحديث معناه أن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. هذا لا يدل أنه خلق قبل العرش. طيب، أربعة خلقها الله بيده: آدم، وجنة عدن، والتوراة كتبها بيده، والقلم. نعم. طيب، وثمانية لا تفنى. ما يتم الذي لا تفنى؟ يلا: الروح، واللوح، والقلم، والعرش، والكرسي، والجنة، والنار، وعجب الذنب. ذكر الشيخ الإمام الطحاوي في عقيدة الطحاوي، ذكرها غير من أهل العلم. طيب أكمل يا شيخ. باب ما جاء في المصور: يا ليتنا نعلم أبناءنا وبناتنا ونعلم الجيل إلى قيام الساعة حديث ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، تعلمه حديثا تربويا فكريا نفسيا أدبيا عقديا، علمه الشريعة، كل الشريعة. قال: يا غلام، إنه يعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استمتحتم بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رضي الأقلام وجفت الصحف في زيادات في رواية كما ذكرها الترمذي وذكر ابن رجب في جمع العلوم الحكم في شرح 50 حديثا من جمال الكلم ذكر قال وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وشرحه فيما يزيد عن 20 صفحة حتى ألف بعضهم كتابا أسماه نور الاقتباس في شرح حديث ابن عباس. هذا الحديث كنت رديفا نفسه في يوم من الدرب قال يا غلام في رواية غليم إن يعلمك كلمات، هذا حديث تربوي منهجي عقدي علمي نعلم جيل علم الناس. نعم أكمل الشيخ. باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كلام عن التصوير وأحكامه وأقسامه يطول، فما كان معظما من دون الله ليعبد هذا هو النص. وقال بعضهم ما كان منحوتا مما لما فيه روح مما له ظل منحوتا أو مجسما مما طائر أو حيوان أو إنسان هذا يتجه النهي، أو ما تدخلت فيه بالنقش والرسم وكذا من ذوات الأرواح هذا هو اتجه إليه التحريم. أما ما كان من هذه الأجهزة فهذا حبس للظل، ولذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرآة فيرى صورته فيها فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، تنظر لصورتك في البركة جاء هذا الجهاز فثبتها وحبسها، هذا تصير آل دخل آلات. أما المنقوش مما له ظل أو مما له روح منقوش باليد أو مرسم باليد مثلا من ذوات الأرواح أو مجسم تماثيل من ذوات الأرواح فهذا الذي يتجه إلى النهي واتفق عليه. والكلام يقول فهل هذه الكاميرات الحديثة وهذا التصوير يدخل تحت حكم التصوير أم لا يدخل، كلام لأهل العلم فيه. لكن الشيخ عبد العزيز باز يقول إذا كان فيه مصلحة مثل التسجيلات الآن فيها مصلحة الناس والبث المباشر وتستفيد من مسجل والإنسان تستفيد أحيانا من صوت وصورة أكثر من الصوت بدون صورة على حسب المصلحة ومراعاة المصالح والمفاسد. والكلام يطول عنه. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. المشتري يصدقك تحلف له وأنت كاذب أعوذ بالله، يصدقه يشتري المسكين وقد غبنته وخدعته هذا معناه. وممحقا لا بركة في كسب محرم. نعم. عن سلمان وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. شيء مطلع يعني شيء ما هو ماذا على الزنا لتأصل الكبيرة فيه والفسق فيه، والعائل متكبر عائل فقير مع هذا مستكبر، ورجل يبيع يشتري بيمينه ليخدع الناس فارتكب الحرام. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في إيمان محبهم للدنيا وللأهواء. القرون الثلاثة المفضلة الأولى ما كانوا يحتفلون بالمولد النبوي، بدعة المولد الآن التي تعج بها قنوات العالم الإسلامي للأسف الشديد، للأسف الآن. نعم، هذا المولد إن كان يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فحب النبي باتباعه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفركم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يزعم حب النبي ما يحتفل به يوم واحد ثم يضيع سنته. والعجيب أن بعض الناس يخالف السنة يحتفل بالمولد النبوي ومخالف لهدي النبي. والأعجب من هذا أن بعض الناس ما يصلي ويحتفل بمولد النبوي. عجائب يا جماعة، بدعة، والشيطان يزين البدعة ويطير بها شرقا وغربا. القرون الثلاثة المفضلة، من أولى الناس بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو فأهل ورد في حديث الكتب المسانيد والسنن البخاري وغيرها أنه احتفل. والله ما في لا حديث لا مكذوب ولا موضوع ولا صحيح ولا حسن ولا أثر ولا مقطوع ولا موقوف، ما في. طيب بعده، من أحب الناس زوجاته هل احتفلنا بمولده؟ الجواب لا. طيب من أحب الناس الرجال؟ صديق أو بكر الصديق. هل بكر الصديق احتفل مولد النبي؟ الجواب لا. يعني يكرهه؟ لا، يحب النبي. لكن اتبع الإسلام إخلاص واتباع متابعة مو على هوى. الهوى حوان عياذا بالله. طيب العشر المبشرون بالجنة، أربعة الخلفاء، الصحابة، المهاجرون، الأنصار، المئة الأولى من الهجرة، هل احتفلوا ولا أشر؟ لا. طيب المئة الثانية ما فيه، الثالثة، ثلاثمائة سنة لم يحتفل أحد ولم يشر ولم يأمر ولم يذكر، هذا كتب التاريخ والتاريخ لا يرحم. أهل البدع المبتدعة دكاترة في الأزهر، الأزهر الشديد في الأزهر الآن يشجعون احتفالات في المولد، يقول هذا من الحب. اتبعوا تخصيص العبادة بيوم معين يحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة أو إجماع، وحيث لم تجد عليه دليل هذه بدعة محدثة. فضلا عما يقع فيها من اختلاط ورقص وإنفاق وتضيع الأوقات ومنكرات وفواحش إلى آخره. ثم سأل هذا الذي يحتفل مولد النبوي، تقول هل هو طاعة معصية؟ فإن قال معصية أفتى نفسه، كيف ترتكب معصية؟ وإن قال لك والله يا أخي طاعة، قل له طيب هذه طاعة، فهل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما علمها؟ قال علمها. قال طيب علمها، هل فعلها؟ أثبت أنه فعلها. قال والله ما فعلها. إذن ما علمها. طيب أنت تعمله ما علمها. طيب أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يوحى إليك بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. طيب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت لنا. قال والله ما فعلها. قلنا فأنت أفضل الدين إخلاص ومتابعة، فلا دليل، إنما هي بدع ويطير بها الشيطان شرقا وغربا، وللأسف الشديد وتعقد لها المواتم والكلمات والمواسم والمحاضرات والكلمات والاحتفالات، يزعمون أنهم يحبون النبي. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يوم واحد، ومذاكرة سيرته وهديه ليس في يوم واحد، على الدوام وطوال العام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. حفظا لشعائر الله، نعم، تعظيما لها. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله وإذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. السرية قطعة من الجيش، سرية تسري بليل أو كذا، قطعة من الجيش، نعم. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. انظر إلى العدل، انظر إلى روعة الإسلام وعدالته،

وعن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على عظمة الكرسي وعظمة العرش. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عظيم. والله تعالى فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. الله، والله سبحانه الرحمن على العرش استوى. إن عدي استوى في القرآن، إن عدي بعلى الرحمن العرش استوى، واستوى على العرش فمعناه على وارتفع وصعد واستقر، وإن عدي استوى بإلى في القرآن الكريم بإلى فمعناه قصد، مثل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد. وإذا لم يعد استوى في القرآن لا بإلى ولا بعلى فمعناه تم وكمل، ولما بلغ شده واستوى، هذا عن موسى عليه السلام، قال الله: آتناه حكما وعلما، استوى أصبح راشدا، جاءه الوحي. ومع يوسف ما قال الله استوى، ولما بلغ شده في سورة يوسف ما في استوى، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين، لأن يوسف أوحي إليه وهو صغير في البئر، بينما موسى أوحي إليه وهو قد بلغ رشد. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلنا برعايته وعنايته، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واجتماعنا ولاة أمرنا وبلدنا ولحمتنا واجتماعنا، وأن يزيدنا أمنا واستقرارا وهدوءا وسكينا، يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل النهار. شكرا لإنصاتكم، جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.